إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة، فإنه حينما يقبل على المسلمين موسم من مواسم الخير، وجب على المسلمين، أعني أولي الألباب منهم وأصحاب الفطنة منهم والذين وفقهم الله تبارك وتعالى لمرضاته، وجب عليهم أن يتتبعوا أثر الذين سلفوا من قبل في هذا الموسم، وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ما كان موسم لله عز وجل في الناس إلا وكان أسبقهم إليه، وما جاءت لطيفة من لطائف الله تعالى على الناس إلا وكان أرغبهم إليها عليه الصلاة والسلام. فوجب على المسلمين أن يتتبعوا خطى نبي الله عليه صلوات الله وسلامه، فيما إذا أقبل عليهم موسم يرجون فيه رحمة الله، ويتأملون فيه مرضاة الله، ويرجون أن يكونوا فيه من عتقاء الله عز وجل من النار. فإذا أقبل رمضان وجب على أهل رمضان أن يتتبعوا خطى نبي الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. ما مر شهر رمضان على أحد أفضل ولا أطهر من محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أمضى أحد من الخلق من الأولين ولا من الآخرين أفضل ولا أعبد لله من محمد صلى الله عليه وسلم. فمن كان متتبعا خطى أحد فليتتبع خطاه، ومن كان مقلدا أحدا فليقلده هو عليه صلوات الله وسلامه، فإنه الذي لا ينطق عن الهوى، وإنه الذي أوحى إليه ربه تبارك وتعالى أنه أعبد الناس لربه، وأتقى الناس لربه، وأخشى الناس لربه سبحانه وتعالى. فلا خير فينا لو تتبعنا كل آثار الصالحين وتركنا آثار نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا خير فينا لو تتبعنا كل سنن الأولين وتركنا سنن محمد صلى الله عليه وسلم، فكان لزاما أن نرى ما هي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصيام، وما هي سنته في هذا الشهر المبارك، نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم فيه، إنه هو ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. كان عليه الصلاة والسلام إذا ما أقبل رمضان ورأى هلاله استبشر بقدومه وفرح وبشر بذلك أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وكان يقبل خبر الواحد العدل في إهلال هلال رمضان ويفرح بذلك ويستبشر عليه الصلاة والسلام ويبشر أصحابه ويقول: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك فرض الله فيه الصيام. ثم يقول عليه الصلاة والسلام مرغبا إليهم فيما سيكون في هذا الشهر، فيقول: إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلا يفتح منها باب أبدا، وفتحت أبواب الجنة فلا يغلق منها باب أبدا، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وهذا ما كان إلا تبشيرا لأصحابه رضوان الله تعالى عليهم فيما سيكون من الخير في هذا الشهر، ليستغلوه وليقضوه في طاعة الله عز وجل، فإن الخير كله قد فتح فيه، وإن الشر كله قد أغلق فيه. وكان يقول عليه الصلاة والسلام وينادي مناد من السماء أن: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. أي من أراد أن يكون فاعلا للخير فليكن فاعلا إياه في هذا الشهر أكثر مما سواه، ومن كان يريد شرا فإياه أن يتعدى على حدود هذا الشهر وحرماته، فإن غضب الله عز وجل عليه سيكون عظيما. فإذا رأى هلاله واستبشر به كان يحذر أصحابه رضوان الله تعالى عليهم قبل ذلك بأن يصوموا صوما يسبق هلال رمضان، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يقدمن أحد رمضان بيوم ولا بيومين في الصيام إلا رجل كان يصوم صوما فليصم ما كان يصوم. أي إذا كان شهر رمضان قد أقبل ولا تعلم هل سيكون غدا أو بعد غد، فإياك أن تصوم احتياطا، إياك أن تصوم بنية أنه إن كان رمضان فقد صمته، وإن لم يكن فهو نافلة لله. لا حاجة لله عز وجل في أن تزايد عليه في عبادة له، فعند الله تبارك وتعالى خير أن تخطئ في يوم من رمضان لا تصومه، خير ألف مرة من أن تزايد على الله في عبادة لا تنفعه سبحانه وتعالى. إنما أمر الله أن تصوم لرؤية الهلال لا أن تسبق ذلك الشهر بيوم أولا بيومين، إلا إن كان قد وافق يوما كنت تصومه كيوم الاثنين فتصومه لأنه يوم الاثنين، أو يوم الخميس فتصومه لأنه يوم الخميس، لا أن تصومه مزايدا على الله متكرما على رب العالمين، لا والله لا يرضى منك الله تعالى هذا الأمر أبدا. فإذا أقبل الشهر وبشر نبينا صلى الله عليه وسلم أصحابه به استعد إلى أول السنن التي ينبغي أن تكون في ليالي رمضان، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. وبعض الناس اليوم يظن أن السحور إنما يكون للتقوية على ما سيكون من الجوع والعطش في نهار الذي يليه. لا ليس الأمر تقوية، ولا يأتين أحد فيقول إن عندي قدرة وأستطيع الصيام يوما ويومين بدون سحور ولا طعام ولا شراب، ليس الأمر متعلقا بالقدرة. فإن هذه الأكلة التي يأكلها العبد في ليلة من ليالي الصيام إنما هي بركة وطاعة من لله سبحانه وتعالى، أمر الله به أمة محمد عليه الصلاة والسلام. قال عليه صلوات الله وسلامه: إن فضل صيامنا على صيام أهل الكتاب أكلة السحر، أي إن البركة التي جعلها الله في هذه الأمة إنما هي بركات كثيرة، منها هذه الأكلة التي سنها الله لنا في السحر، أي في سويعات ما قبل الفجر، فهي البركة التي نرجوها من الله أن يمدنا الله عز وجل بقوة من عنده وبقدرة من عنده وبطاقة من عنده، لا تعتمد على قوتك ولا على طاقتك، وإنما استمد هذا كله من الله سبحانه وتعالى، واستعن بالله عز وجل، واعلم أنك لو لم تأكل أكلة كبيرة وكانت أكلة صغيرة لبارك الله فيها أكثر مما لو أكلت أكلة كبيرة أيضا. كان عليه الصلوات الله وسلامه نبيكم الذي ترجون اتباع سننه، كان عليه الصلاة والسلام يتسحر على تمرات فإن لم يجد فعلى حسوات من الماء. ماذا تفعل الحسوات في حر مكة أو في حر المدينة؟ لا تفعل شيئا في قياس الناس وموازينهم، لكنها تفعل الكثير عند الله طاعة لله ورجاء بركة الصيام الذي أمر الله عز وجل به. ثم يبدأ النهار، وهذا النهار الذي أمر الله بصيامه لن ينال الله تعالى جوعك ولا عطشك، ولن ينتفع الله تعالى بجوعك ولا بعطشك. لذلك لما أمر الله عز وجل بالصيام إنما أمره لحكمة عظيمة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأول خطوات هذه التقوى أن تعلم أنك إنما تصوم على قاعدة جليلة وعلى أمر عظيم من أجله خلق الله السماوات والأرض، ألا وهي لا إله إلا هو إليه المصير. اعلم أنك تصوم على لا إله إلا الله، واعلم أنك تصوم على أنك راجع إلى الله. فإذا صمت على هذا الأساس فصيامك إن شاء الله تعالى يكفر ما تقدم من ذنبك، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا، أي على لا إله إلا الله، واحتسابا، يعني على إليه المصير، غفر له ما تقدم من ذنبه. ما معنى أن تصوم رمضان إيمانا؟ يعني أن تصوم وأنت تعلم أنك عبد مربوب لرب معبود أمرك بالصيام طاعة له، وأمرك بالقيام طاعة له، وفرض عليك أن تمتنع عن الطعام والشراب والشهوة ساعات من النهار، إنما ترجو بذلك أن تكون صابراً تقياً محتسماً لله عز وجل، حتى إذا ما رجعت إلى الله فرحت بصيامك ورأيت أثر ذلك كله عند الله، ولا تراه كما ترى أثر بقية العبادات. لا والله، يرى الصائم أثر صيامه عند الله كما لا يرى طائع طاعته أبداً، كما قال الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كل الطاعات والعبادات إنما تحسب بالحسنات 100 أو 1000 أو 2000، إلا الصبر وعلى رأسه الصيام، يوفى الصابرون ومنهم الصائمون أجرهم بغير حساب، يعني يصب لهم الأجر صبا، ولا يحاسبون عليه بالحسنة والاثنين ولا بالألف والألفين، ولا بالعشرة آلاف، ولا بالعشرين ألفا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لعلكم تتقون، لعلكم تتعلمون كيف تكونون من المتقين. ومن أول آثار ذلك أن تعلم يا عبد الله أن الله لما أمرك أن تنتهي عن الطعام والشراب الذي أحله الله لك، والذي فيه قوام بدنك، والذي لا تعيش بدونه. من منا يستطيع أن يعيش بدون طعام أو شراب؟ لا أحد. فلما أمر الله عز وجل الإنسان بأن يترك طعامه الحلال الذي لا طاقة له بدونه، وأن يترك شرابه الحلال الذي لا عيش له بدونه، فكأن الله يقول له: إن كنت قادرا على أن تترك طعامك وشرابك الضروريين اللذين أحللتهما لك، فلأنت أقدر ألف مرة على أن تترك طعامك وشرابك الحرام الذي تستغني عنه كل وقت. لعلكم تتقون، لعلكم تتعلمون أنكم حينما استطعتم ترك الحلال فلأنتم على ترك الحرام أقدر. لعلكم تتقون، لعلكم تتعلمون كيف تكونون من المتقين. كيف؟ قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال عليه الصلاة والسلام: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا التعب والنصب. كان في من كان قبلنا من الأمم يصومون صوما يختلف عن صومنا، خفف الله عنا بعضا من صومهم. كانوا يصومون عن الطعام والشراب والشهوة والكلام، فصيامهم إنما كان عن الطعام والكلام، فخفف الله عنا فجعل صيامنا عن الطعام دون الكلام. لكنه أشار بهذه النعمة وبهذا الفضل إلى أمر عظيم جدا. ما هو؟ أن تعلم يا عبد الله أنه لو خفف عنك الكلام فهذا لا يعني أن تتكلم بكل شيء، وأن يلهج لسانك بكل شيء، وأن يثرثر لسانك بكل كلام، وإنما إن استطعت أن تكون في نهار وليل رمضان أن لا تكون متكلما إلا بذكر الله فافعل. إن لم تستطع، إن استطعت أن تكون ملجما لسانك عن كل كلام فيه فضول ولا حاجة لك به ولا جدوى من ورائه فافعل. فإذا كان قد خفف عنك صيام الكلام فهذا لا يعني أن تطلق الكلام كله وأن تتكلم بالكلام كله، فلا حاجة لله بجوعك ولا بعطشك، ولا حاجة لله برفثك ولا بفسوقك. لعلكم تتقون، لعلكم تتعلمون كيف تكونون من المتقين، لتعلم أنك في نهار رمضان حينما تشعر بالجوع والعطش استحضر خلال سويعات صيامك أن الله إذا غضب على أمة جوعها وخوفها، أن الله عز وجل إذا ما أراد بقوم سوءا، وإذا ما غضب على قوم بطروا نعمة الله تعالى، اعلم أن هذا الذي تشعر به ستشعر به اضطرارا، وها أنت تشعر به الآن اختيارا. اعلم أنك الآن جائع وأنك الآن ظمآن، لكنك تستطيع في أي لحظة أن تذهب إلى طعامك وشرابك، فأنت مختار. لكن إذا غضب الله عليك فسيجعلك جوعانا ظمآنا اضطرارا، لا تجد لطعامك ولا لشرابك مسلكا ولا سبيلا. فاستحضر هذا واشكر نعمة الله عليك. لعلكم تتقون، لعلكم تعلمون أن المطعم إنما هو الله. لعلكم تعلمون أن الله عز وجل إنما جعل علما عظيما في الطعام وفي الشراب غفل عنه كثير من الناس. قال الله تبارك وتعالى: قتل الإنسان ما أكفره. وهذه كلمة عظيمة وكلمة جسيمة في حق هذا الإنسان الذي كثر كفره وعتوه وفجوره إلا من رحم الله جل وعلا. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره. طيب ما الحل؟ كيف يكون الإنسان خلاف ذلك؟ كيف لا يكون مما قال الله تعالى ما أكفره؟ قال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه. فإذا نظرت إلى طعامك لم تكن من الذين دعا الله عليهم وقال قتل الإنسان ما أكفره، فإنك حينما تنظر إلى طعامك وتعلم أن الله استعبدك بهذا الطعام، وأذل رأسك بهذا الطعام، وملك نواصي الإنسان بهذا الطعام. قال الله تعالى مستعبدا الناس ومتكبرا على الناس ومتسلطا قاهرا قادرا ربنا تبارك وتعالى على الناس وعلى أول من خاطبهم بدعوة نبينا صلى الله عليه وسلم على قريش، قال: فليعبدوا رب هذا البيت. ماذا فعل لهم رب البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف؟ فاستحضر أنك حينما تجوع وتعطش إنما أنت تجوع وتعطش لأنك عبد مربوب لهذا الرب المعبود، وأنه متى شاء أطعمك ومتى شاء جوعك، متى شاء كان لك معينا معيلا، ومتى شاء حجب عنك نعمه كلها فلا تجد شيئا إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. لعلكم تتقون، لعلكم تعلمون أن هذا الشهر سماه الله تبارك وتعالى برمضان، وما يسمي الله تعالى اسما عبثيا أبدا. ورمضان من الرمد، والرمد هو كثرة الحر التي ينتج عنها كثرة العطش والحاجة إلى الماء. فحينما تصوم إنما أنت تكون كأنك في رمضاء، كأنك في أرض قاحلة لا ماء فيها، وإذا وجدت الماء فلا سبيل لك إليه، فأنت لما تحتاج وإلى ما تحتاج في نهار رمضان؟ إنما تحتاج إلى الماء. استحضر في كل ساعة تعطش فيها أن روحك التي كنت تعلم أنها ظمآنة ولم تكن تسقيها، ها هو بدنك الآن ظمآن وتشعر أنه بحاجة إلى ماء لتسقيه. روحك التي بين جنبيك ظمآنة في رمضان وفي غير رمضان إلى ماء نزل من السماء. قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث، أي كمثل الماء الذي ينزل من السماء. حينما يعطش بدنك تسقيه بالماء، فحينما تعطش روحك بما تسقيها؟ إنما تسقيها بالعلم الذي تنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، الذي تنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هو كلام الله، إنما هو كتاب الله. فكما تسقي بدنك بالماء اسقي روحك بالقرآن. لذلك أنزل الله القرآن في رمضان، أنزل الماء في شهر العطش، لتعلم أن هذا يشبه هذا. وكما يتغذى بدنك على الماء الذي لا يعيش بدونه، تتغذى روحك على كلام الله التي لا تعيش بدونها. نسأل الله جل وعلا أن يسقينا من الماء الذي نزل من السماء ماء لأبداننا وماء لأرواحنا، إنه على ما يشاء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مر النهار بساعاته، ونبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم مقلدين نبيهم عليه الصلاة والسلام فعلوا ما سمعتم، واستحضروا ما علمتم، وكانوا خلال هذه الساعات متقين لله تبارك وتعالى، يعلمون نعمة الله عليهم ويعبدون الله على هذه النعم. جاءت ساعة المغرب وأزف وقت الفطور، فجاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك التعجيل، أي ألا يؤخر الفطور عن وقته حينما يغرب قرص الشمس، وألا يزيد الإنسان في صيامه احتياطا. وهذه من الأمور التي نهى عنها نبينا صلى الله عليه وسلم، فما يكون من احتياط إلا ما احتاطه الشرع لك، فإذا أمرك الشرع بالتعجيل فعجل، وإذا أمرك الشرع بالتأخير فأخر. سنة الأنبياء التعجيل في الفطور. قال عليه الصلاة والسلام: إنما أمرنا نحن معشر الأنبياء أن نعجل في فطورنا، وأن نؤخر في سحورنا، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. هذه السنة انتقلت من الأنبياء إلى أمة خير الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ثم إذا جاء هذا الفطور، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من المنكرات التي تكون عند أكثر المسلمين في هذا الفطور. فلقد رأيت والله بأم عيني موائد تنصب على موائد المسلمين لأربع أو خمس أو ست أو عشر من الصائمين، لو حضر عليها أهل بدر لقاموا عنها شبعين، وما هذا إلا إسرافا وبطرا وأشرا. ما قال الله تبارك وتعالى لنا في النهار أن نكون من الصابرين، ثم إذا ما جاء الليل انتقمنا من الصبر الذي كان في النهار؟ إنما رمضان شهر الصبر في الليل وفي النهار. فإذا كنت جائعا في نهارك فلا تكن ملآنا في ليلك، ولا يكونن هم أحدنا إذا ما جلس على موائد الطعام أن يكون همه ملء بطنه من الطعام. قال عليه الصلاة والسلام: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. وهذا على الإطلاق في رمضان وفي غيره، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقن صلبه. فإن كان لابد، يعني إن كان لابد فاعلا يريد أن يستكثر من الطعام، فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. ولسان حال المسلمين اليوم ثلاثة أثلاث لطعامه، وثلاثة أثلاث فوق الأثلاث الأولى لشرابه، أما نفسه فالله المستعان. وما هذا إلا من المنكرات التي وقعت في بيوت المسلمين إلا من رحم الله، والله المستعان. فإذا انقضت هذه السنة وفطر الإنسان على أمر أو على شيء يقيم صلبه، حينئذ قام ليصف قدميه لله، يرجو بذلك رحمة الله، ويستعين بالله تبارك وتعالى على أن يرضى الله تعالى عنه في الليل كما صبر على ذلك في النهار، فيكون في النهار صابرا على الطعام والشراب، ويكون في الليل صابرا على القيام لربه سبحانه وتعالى. يستحضر في النهار أنه عاطش للقرآن، فإذا ما جاء الليل ارتوى بالقرآن وقرأ ما تيسر من القرآن صافا قدميه بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى، يرجو بذلك أن يكون من المعتقين. فإن لله عز وجل في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار، كل ليلة يعتق الله تبارك وتعالى من يشاء من عباده من النار. فإذا اعتقه الله فلا مدخل له إلى النار بعد ذلك أبدا، فهو عتيق الله، فهو عتيق الرحمن الذي من رحمه فلا يكون بعد ذلك ظالما له أحد أبدا. وإذا أنعم الله تعالى عليه فلا جاحد لنعم الله عز وجل عليه أبدا، وإذا أغدق الله تعالى عليه نعمه فلا ممسك لخير الله عليه أبدا. وهذا كله إنما هو من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يعيننا في هذا الشهر على الصيام والقيام، وعلى قراءة القرآن وحفظ اللسان وغض البصر، وأن نكون فيه من المتقين، وأن نتعلم فيه أن نكون من الصابرين، وأن يرحمنا ربنا تبارك وتعالى فيه، وأن نكون فيه من عتقاء النار، إنه على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا في هذا الشهر الكريم، وارزقنا فيه طاعتك وعبادتك، واجعلنا فيه من المتقين الخاشعين الأنقياء، إنك يا ربنا فعال لما تشاء، وأنت على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.